ومن الوصايا التحذير من مواقعة الكبائر. فعن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، يعني إن أردتم النجاة فاحذروا هذه الأربع، ألا إنما هن أربع: أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما كان شحيحا في سماعه، شحيحا في امتثاله، بقي على هذا العهد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الوصايا عن بشر بن صحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بشر بن صحيم فأمره أن ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهذا فيه إعذار إلى الله عز وجل، وفيه نصح للعباد، وإقامة للحجة عليهم، وبيان لمقام الإيمان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تكررت في مواطن عدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة إلا نفس